وإنما قيامي بأحكام المظاهر مشكسي ولولا حجاب الكون قلت وإنما قيامي بأحكام ولا خلق ولا خلق I'm

Oh. فما جيت لي بالهوى ناهيك من نفس عليها مضيئة. وانت تصرفي في ملكي وعملاكي لملكي يا خرتي. Yeah.